سحب فؤوس أوتار الكمال وتنفرد لي أم عود كهرباء يتفرفط النور والحنان والأمان وينزل من بين إيدينا زمان الشر شرق وغرب داخل في حشنا حوش ولا ريح شردة تقشقش عشوشنا الشر شرق وغرب داخل في حشنا حوش ولا ريح شردة تقشقش عشوشنا حوش وشرارة بيش تشقق عروشنا وتغشنا المرايا تشوش وشوشنا وتهيل طلاب عالهالة والهيلة ما من بين ايدينا زمان كأنه سحب تفوز في اوطار كمان طرطش رش على الوش بويا مدرتش مين بالياش او مين رزين الوش طرطش رش على الوش بويا مدرتش مين بالياش او مين رزين شاب الزمان وشقيه مش شكل ابويا شاهد وشوشنا تهنا بنشن وزين ولسه يا ما وياما حنشوف كمان أعزائي المستمعين، وفي حديث سجله الدكتور زين نصار مع الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي في 9 من شهر أغسطس عام 89 تحدث عن الذين أثروا في حياته قائلاً: أنا فاكر إنه أبويا وداني الكمال الطويل، أستاذ كمال الطويل سنة كام يا ترى؟ كان يمكن سنة 58 59، وأنا في رابعة ابتدائي أو خمسة ابتدائي كده، وقعد عمل لي امتحان. وأنت عارف لما بيقابلك طفل كويس قد ما بتحبه قد ما بيستفزك، يعني تفضل تسأل فيه بقى. فقال لأبويا، قال له: ابنك اللي أنا شايفه قدامي ده كأنه متخرج من معهد العالي بتاعنا. هو كده ما شاء الله المستوى ده دي ما كانش مستوى عمار، يعني اقصد اقول كان مستوى نسبه لا باس بها من الاولاد اللي في المدرسه اللي بيحبوا المزيكا واللي مستفيدين فعلا بالتكثيف الدراسي اللي في المدرسه. نمره 2، وده يعني هو جه نمره 2 بحكم الكلام، لكن هو بحكم الحقيقه نمره 1. لازم اقول لك انه صاحب الفضل الاول والاساسي عليا انا شخصيا كان استاذ تربيه رياضيه. اسمه ايه؟ اسمه عبد الله محسن. ده كان فين بقى؟ في المرحله في المدرسه في ابتدائي. ده خدني من وانا في حضانه، من وانا في روضه يعني. كان عنده حفله من الحفلات اللي بحكي لك عليها دي، وهو عامل غنوه اسمها ليله القدر تجلت. فعايز حد طفل يغني الغنوه دي. لف المدرسه كلها واختارني. ابتدى اكتشف ان الطفل اللي معاه ده طفل موهوب. هو الراجل كان موسيقي جميل صحيح. انا مش عارف ده كان استاذ تربيه رياضيه ازاي اصلا يعني. يعني ده موسيقي غير موسيقية. لا موسيقي. موسيقي دارس وقاري وبيقرا ويكتب وبيلحن وكده. فبعت لمدرسه امريكاني اسمها هادلي سكول. هادلي فايدتها انها مدرسه معرفه للمكفوفين.